الأخبار. أيها الإخوة والأخوات، لما أقبل وفد عبد قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليدخلوا في الإسلام، وقد كان في عام الوفود لما فتحت مكة واستقرت الأمور، بدأت الوفود تأتي من كل مكان، القبائل تأتي من كل مكان لأجل أن تبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام. فأقبل في عام الوفود وفد عبد قيس، أقبل مجموعة من الرجال على إبله. فلما وصلوا إلى المدينة كانوا في أشد الشوق إلى لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبلوا متسارعين حتى أناخوا إبلهم قريبا من المدينة، ونزلوا سراعا بثياب سفرهم. وثياب السفر كما تعلمون تتسخ أثناء الطريق، ويكون أيضا المسافر فيه من العرق والروائح غير المرغوبة، الشيء الظاهر. ومع ذلك استعجلوا ليلقوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتأنوا، يعني لم يتهيأوا لدخول المسجد والتعرف على الصحابة ومبايعة النبي عليه الصلاة والسلام. فدخل هؤلاء إلى المسجد كلهم إلا واحد منهم، هم من شدة استعجالهم حتى الإبل ما عقلوها، ما ربطوها، يعني الواحد أناخ بعيره ونزل من البعير مباشرة مشى. طيب بعيرك ربما يسرق، ربما يقوم ويشرد، يقوم يرعى ويشرد، ما تجده بعد ذلك، لكنهم حتى الإبل ما عقلوها ما ربطوها، كلهم نزلوا إلا واحد منهم. هذا الواحد كانوا يسمونه الأشج، لأنه جاءته ضربة في رأسه فأثرت فيه، صارت الضربة واضحة، نبت الشعر لكن الضربة الشجة واضحة، فكان يسمونه الأشج عبد قيس. قبيلة عبد قيس فيها واحد أشج الرأس، هو هذا الرجل. هذا الرجل تأنى، نزل بكل هدوء من البعير وأقبل إلى بقية الإبل وعقلها وأخرج شنطته حقيبته معه كيس يعني، وأخرج منه ملابس واغتسل وتطيب وتهيأ، يعني الفرق بينه وبين أصحابه دقائق. ثم أقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الهيئة الحسنة، فعلم أنه منهم، لكنه أكثرهم تأنيا، أكثرهم تأودة، ما استعجل، يعلم أن لقاء النبي صلى الله عليه وسلم وأنا جئت من مكان بعيد المفترض أن أتهيأ له، ليش أستعجل؟ علم أن هذا اللقاء لا بد أني أركد وأتئد وأتأنى، ليش أستعجل؟ ثم أقبل ودخل على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله. أنت فيك خصلتان، صفتان يحبهما الله ورسوله. قالوا: ما هو؟ قال: ما هما يا رسول الله؟ قال: الحلم، الحلم يعني عدم الغضب، والأناه، الأناه يعني عدم الاستعجال. هاتان خصلتان يحبهما الله ثم يحبهما رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال الصحابي: يا رسول الله، هاتان الخصلتان أنا تخلقت بهما، أنا مع اجتهادي تخلقت بهما وتعلمتهما، أم جبلني الله عليهما؟ يعني أم أنهما صفة جبلية، مثل بعض الناس مثلا تجد الأب مثلا سريع الغضب ويصبح أولاده مثله سريعين الغضب ويقول لك والله وراثة، أو يصبح الأب ربما أحيانا عنده بعض المواصفات ويقول سبحان الله ورثها عن أبيه، وهو يقول: يا رسول الله، لهذه الصفة أنا بجهدي تدبرتها وتدربت عليها، أم أن الله تعالى بمنه وكرمه وهبني إياها؟ هل اكتسبتهما أم جبلت عليهما، يعني خلقت عليهما؟ وقال عليه الصلاة والسلام: بل جبلت عليهما، يعني خلقك الله تعالى بهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني، يعني خلقني على ما يحب الله ورسوله. التأني والتأودة وعدم الاستعجال هي من الصفات التي يحبها الله تعالى. كم رجل اليوم طلق امرأته بسبب الاستعجال ثم ذهب يركض بين الناس يبحث عن مفتي؟ كم من أخوين اختلف بسبب الاستعجال؟ واحد منهم فقد أعصابه واتخذ قرار وطلع ثم قال ما أقدر أرجع عن قراري. كم من شريكين في تجارة بسبب استعجال أحدهما وقرار مستعجل أفسد التجارة عليهما؟ كم من قرار اتخذه الطالب في دراسته مبني على استعجال أفسد عليه دراسته؟ ولذلك ذم الله تعالى العجلة